بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما ذكر المصنف رحمه الله أن من أنواع الشرك الذبح لغير الله، أعقبه بعد ذلك في بيان خطورة الذبح لغير الله بذكر أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن تفعل فيه أي ذبح لله سبحانه وتعالى، يعني حتى ولو كان قصد الذابح حسنا وهو إظهار شعيرة الهدي مثلا، أو في ذبح تميمة لولده، أو لإكرام ضيف، وإن كانت هذه عبادات، لكن لا يجوز أن تفعل في مكان قد ذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. والمصنف رحمه الله هنا خصص عبادة الذبح لله لا تفعل في مكان ذبح فيه لغير الله، خصص عبادة الذبح لخطورتها. وسيأتي إن شاء الله باب أعم من هذا، وهو أن كل عبادة لله لا يجوز أن تفعل عند قبور أو عند أضرحة أو غير ذلك من أماكن الشرك. وذلك عند باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. نعم، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث آية وحديثا. الآية الأولى جعلها في جميع العبادات، وهو أن الطاعة لا تقام في مكان يحد فيه الله ورسوله، أي طاعة، ذبح أو غير ذبح، ويقاس عليها الذبح. ثم أعقبه بعد ذلك بحديث ينص على أن عبادة الذبح خاصة لا تجوز أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لذلك قال: وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، يعني مسجد الضرار. فهم بنوه كما قال سبحانه عن مقصدهم عن نيتهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذه مقاصدهم، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فهذه نيات قبيحة، وأسسوا مسجدا لكن لفساد نيتهم أصبح هذا المحسوس المسجد لا تجوز أن تقام فيه العبادة، فدل على أن النية تؤثر حتى في البقاع، وإلا فهو مسجد، لكن النية فيه خبيثة أصبحت العبادة فيه محرمة. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. أين تصلي؟ لمسجد أسس على التقوى بصفاء النية، من أول يوم أحق أن تقوموا فيه. والمسجد الذي أسس على التقوى جاءت أحاديث بأنه هو المسجد النبوي، وأحاديث أخرى بأنه هو مسجد قباء، ولو منافاة بين القولين، فكلا المسجدين أسسا على التقوى. فهنا آية عامة، الصلاة لا تجوز أن تقام في مكان قصد فيه غير وجه الله، ويقاس عليه الذبح لا يجوز أن يكون لله في مكان يذبح فيه لغير الله. ثم بعد ذلك ذكر الحديث في تخصيص الذبح. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. نعم، نذر رجلا أن ينحر إبلا، أن يذبح إبل ببوانة، مكان قريب من ينبع غرب المدينة على الساحل، نذر أن ينحر إبلا ببوانة. والصحابة رضي الله عنهم إذا كان في نفوسهم شيء من الأمور يأتون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الرجل أتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي سؤالين اثنين، حتى يجوز أن يفعل ذلك الذبح. نعم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن أعم من الصنم، يعني سواء كان الصنم هو منحوت على صورة، أما الوثن أعم، يشمل القبور ويشمل الأحجار ويشمل الأشجار وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية حتى وإن كان سابقا ليس حالا؟ فالسائل يعلم أنه لو كان فيها شيء من أوثان الجاهلية الآن لكان لم ينذر بأن يذبح هناك، وإنما اختار مكانا فضاء فنذر أن يذبح إبله هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن مقصده هنا، وإنما سأله عن البقعة هل فيها أثار الشرك أم لا، وما سأله هل قصدك حسنا أم غير حسن، هل أم غير حسن، فدل على أن حسن النية لا ينظر إليها في مواطن الشرك. نعم، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. يعني وثن قائم ويأتيه الناس باستمرار. والسؤال الثاني أخص. نعم، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم، يعني يأتونه في زمن معين، ليس دائما يعكفون عند ذلك المكان، وإنما يأتون إليه يعودون ذلك المكان في زمن معين، فقال: لا. قالوا: لا. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. أيوة، لما خلت تلك البقعة من الوثن أو من زمن يأتون إليه في تلك البقعة، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بنذره. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان فيها وثن أوثان الجاهلية فلا يجوز الوفاء به. نعم، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، مثل لو شخص قال: علي نذر أن أبيع سيارة جاري، هذا ما يملكه ابن آدم، فلا وفاء لهذا النذر لأنه لا يملكه، ذلك قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، وإنما النذر فيما يملكه. فلو قال الشخص علي نذر أن أخرج من مالي 100 ريال، نقول يلزم إذا كان في الطاعة كما سيأتي. فساق المصنف رحمه الله هذا الباب يريد منه أيضا مزيد تأكيد على أن النذر لغير الله لا يجوز. فإذا كانت الطاعة لا يجوز أن تفعل في مكان ذبح فيه بشرك فمن باب أولى أصلا النذر لا يجوز. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. ثم بعد ذلك قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يكون نذرا لغير الله، لأصحاب الأنداد أو الأوثان أو الأضرحة أو الأولياء أو الصالحين، مثل لو قال شخص علي نذر أن أهدي لقبر الرجل الصالح فلان مثلا 100 ريال، فهذا نذر شركي لا يجوز الوفاء به بل لا ينعقد، بل لا كفارة فيه. وهذا القسم من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الباب، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. القسم الثاني النذر في محرم، مثل لو قال شخص علي نذر أن أشرب الخمر، نقول هذا محرم وكفارته كفارة يمين لعموم الأدلة. القسم الثالث أن يكون نذرا في أمر لا طاعة فيه، مثل لو شخص قال علي نذر أن أمشي مدة أسبوع وأنا كاشف عن رأسي، يعني ما يغطي رأسه مدة أسبوع، فهذا نذر غير مشروع لأنه ليس بنذر قربة. ولو لم يفعله الشخص عليه كفارة يمين، يعني ليس هذا نذر طاعة فلا يشرع. القسم الرابع أن يكون نذر طاعة لله لكنه مقيد بفعل، مثل لو قال شخص علي نذر إن نجحت في الامتحان أن أذبح شاه، فهنا علق النذر بالنجاح، فهذا النذر يكره. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من مال البخيل. ولئلا يظن الناذر بأنه قد ألزم ربه بأن ينجح لما نذر، والله عز وجل فوق ذلك، فوق تلك الظنون. ومثلها لو قال الشخص إن شفى الله مريضي أخرج 10,000 ريال، فلما شفي نقول يلزمه أن يفعل، لكن هذا أصل النذر مكروه، لأن لا يظن أيضا بأن الله شفى مريضك من أجل أنك ألزمت ربك في نظرك بهذا النذر، لذلك قال إنما يستخرج به من مال البخيل. القسم الخامس أن يكون نذرا لله عز وجل في طاعة غير مقيد، مثل لو قال شخص علي نذر أن أتصدق بألف ريال. هنا ما قيد إن شاء الله مريضي أو إن نجحت لأطلق، وهذا نذر مشروع، يعني نذر طاعة. والله عز وجل أثنى على من أوفى بنذره في هذا القسم الأخير في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني من أعمال أهل الجنة وفاؤهم بنذورهم، وصفة ذلك في القسم الخامس كما سبق. نعم. والمصنف رحمه الله بين النذر الشركي، وهو الذي ينذر الأولياء والصالحين، مثل لو قال شخص علي نذر أن أضع عطرا أو شمعا أو مالا عند القبر الفلاني والعياذ بالله، وهذا شرك. والنذر ليس له قسيم من نوعي الشرك، وإنما كل نذر لغير الله فهو شرك أكبر، فما فيه نذر شرك أصغر هو نذر شرك أكبر، وإنما كل نذر لغير الله فهو شرك أكبر. وفي عهد المصنف، والمصنف رحمه الله يريد أن يقرر بأن النذر لغير الله بأن النذر عبادة، فإذا تقرر أنه عبادة يلزم الخصم بأنه إن صرف لغير الله فهو شرك. والمصنف رحمه الله في هذا الباب ساق آيتين وحديثا. الآية الأولى لبيان أن النذر عبادة فلا يصرف إلا لله، وصرفه لغيره شرك. والآية الثانية ساق آية أخرى لبيان أن النذر كالنفقة، فكما أن النفقة عبادة كذلك النذر عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثم بعد ذلك ساق حديثا لبيان أنه إن كان النذر لغير الله فلا يجوز الوفاء به لأنه شرك، كأنه يقول من نذر نذرا شركيا فلا يفي به وإنما يتوب إلى الله عز وجل لأنه شرك أكبر. والمصنف هنا لتقرير هذه العبادة وهي النذر وأن صرف غير الله شرك قال باب من الشرك النذر لغير الله لقوله، وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر المصنف فيه لقوله، يعني قال النذر شرك لغير الله والدليل قوله يوفون بالنذر، لأن من كان في زمن الشيخ رحمه الله يجادلونه يقولون إن النذر ليس بعبادة فيجوز أن نصرفه لغير الله، لا المصنف يقول إنه عبادة لقوله يوفون بالنذر. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله لقوله يوفون بالنذر، يعني من أعمال أهل الجنة وفاءهم بالنذور. والمراد بالنذر النذر لله في طاعة وهو غير مقيد، مثل لو قال شخص علي نذر أن أقبل رأس أمي كل يوم، هنا مطلق ما قال علي نذر أن أقبل رأسي إذا نجحت، فهذا نذر ما فيه. بس لو قال شخص مثلا علي نذر أن أقبل رأس والدتي اليوم الليل فقبلها، نقول وفاءك بالنذر المطلق من أعمال أهل الجنة من صفات أهل الجنة. لذلك الله أثنى عليهم يوفون بالنذر. فلما أثنى الله عز وجل على من فعل ذلك الفعل دل على أنه عبادة، لأنه لا يثنى إلا على أهل الطاعة والعبادة. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هنا ساق الآية جاء بآية فيها عبادة أخرى مع النذر ليبين أن النذر أيضا عبادة. وما أنفقتم من نفقة يعني صدقة، أو نذرتم من نذر من أداء تلك العبادة فإن الله يعلمه ويثيب عليه إن كان طاعة لله. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني من عقد النذر لله وهو نذر الطاعة يجب عليه الوفاء به. وإذا كان الشخص يرى أن غيره خيرا منه فليكفر، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله سواء بالشرك فلا يجوز له الوفاء بذلك. فالمصنف كان يقول من نذر نذرا شركيا ليحذر الوفاء به فلا تفي به وإنما تب إلى الله. لذلك قالوا من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فالنذر الشركي لا كفارة فيه لأنه لم ينعقد أصلا. وإن كان في معصية كشرب الخمر أو السرقة أو ينذر شخصا يهجر أحد أرحامه فالأحوط كفارة اليمين، وإن كان حديث عائشة ضعيف لكن العموم الأدلة. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الألف والسين والتاء للطلب، يعني الطلب أن يعيذني فلان مثلا، طلب العوذ. والمراد بالاستعاذة يعني عدم طلب عدم وصول الشر إليك، وبعبارة أخرى تحصين النفس من شر يتوقعه، هذا الاستعاذة. مثال ذلك لو أن شخصا نزل مكانا وخشي من لدغة عقرب فقال أنا أحصن نفسي لئلا تلدغني العقرب، هذا التحصين يسمى استعاذة. و الاستعاذة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى أقسام. القسم الأول الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل أن يطلب شخص الاستعاذة من الجن بأن يعيذوه من شر إخوانهم الجن مثلا، فهذه استعاذة شركية والعياذ بالله. والقسم الثاني الاستعاذة بحي قادر لكنه غائب، مثل لو أن شخصا نزل مكانا يقول يا فلان المسافر البعيد احفظني من شر قومك، فهذا غائب، هذه استعاذة أيضا شركية. والقسم الثالث الاستعاذة بحي قادر حاضر، فهذه استغاثة جائزة. والدليل أن امرأة كما في صحيح مسلم أن امرأة سرقت فاستعاذت بأم سلمة، يعني أعيذيني من قطع يدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فقوله استعاذت فهي حية تسمع الاستعاذة ويظن أنها تستطيع ذلك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بمنع قطع يديها. ومثال آخر مثل لو أن شخصا طفل يضرب آخر، فأتاك أحد الطفلين وقال لك أعذني من ضرب فلان، هذا الطفل أن تسمع وحاضر وتستطيع أن تعيذه من عدم ضرب هذا لهذا بحضورك، هذا جائز. والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء، والله عز وجل يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس، وقال قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فالاستعاذة عبادة، نوع من أنواع عبادة، وهي نوع من أنواع الدعاء، فصرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشرك. ومثال الاستعاذة الشركية مثل لو أن شخصا يأتي إلى صاحب القبر ويقول له أعذني من شر جاري والعياذ بالله، هذا شرك أكبر لأنه ميت ولا يقدر. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الآية. نعم، المصنف رحمه الله ساق في هذا الباب حديث آية وحديثا، آية في بيان أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وساق الحديث بعده من نزل حديث خولة من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، لبيان أن الاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله وحده، وأن الذي يعيذ هو الله وحده جل وعلا. فكان المصنف قال لك الاستعاذة بغير الله شرك، وخير لك في الدنيا والآخرة استعذ بالله فهو القادر على دفع الضر الذي قد تظن أن يحل بك. إن خولة لذلك قال وقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. في هذه الآية ذم الله عز وجل من يستعيذ بالجن على سبيل التقبيح لهم، يعني ذمهم على سبيل التقبيح لهم، وأن الجن لن ينفعوك. لذلك قال عن صالح المؤمنين وأنه كان عن صالح الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فالإنس إذا نزلوا واديا يقولون أعيذون أيها الجن، يتكلمون حتى لو لم يروا الجن، أعيذون يا سادة الجن من سفهاء قومكم في هذا الوادي، يعني لا يؤذوننا. فهذه استعاذة شركية والعياذ بالله، لأن لا يقدر على ذلك إلا الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فزادوهم رهقا، أي أن الجن خوفوا المسلمين أكثر ليتعلقوا بهم أشد ويتركوا رب العالمين. فدل على أن الاستعادة بغير الله شرك، لذلك سيق هذا في بيان الذم لهم. نعم. عن خولة، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال. نعم، من نزل منزلا، أي منزل، سواء في بيته أو في المدرسة أو في مكان عمله أو السيارة أو الطائرة، فكل مكان تحل فيه وتقول هذا الدعاء العظيم المختصر الجامع يقيك الله عز وجل الشر حتى ترحل منه. نعم. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني كان يقول لك: دع عنك الاستعاذة الشركية التي لا تنفعك، والجأ لله فهو الذي يحفظك. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، يعني التجئ واعتصم بكلمات الله التامات القدرية منها والشرعية، جميع كلمات الله. وهذا توسل بصفات الله عز وجل، بتوسل بصفة من صفات الله وهي صفة الكلام. أعوذ بكلمات الله التامات. نعم. كلمات الله، كلمات الله الشرعية مثل القرآن، فنستعيذ بما تكلمت به يا رب من القرآن، أو ومعناه أيضا: يا رب أنا أستعيذ بصفة الكلام الذي تدبر به الكون، أن تحفظني. من نزل منزل فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، هذا وصف لكلمات الله بأنها تامة لا يعتريها أي نقص، والله سبحانه هو القدوس المبرأ عن كل عيب أو نقص. من شر ما خلق، يعني من الذي فيه شر، أعذني منه واحفظني منه. والخلق على ثلاثة أقسام من الشر والخير: قسم خير محض لا يأتي منهم شر، وهم الملائكة والرسل، وقسم شر محض وهم الشياطين، وقسم فيهم وفيهم وهم بقية الخلق. لذلك أرشد المسلم إلى أن يستعيذ من شر نفسه، ومن دعاء الصباح والمساء: أعوذ بك من شر نفسي. في الدعاء الآخر: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أخذ بناصيتها. نعم. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يعني من قال هذا الدعاء يحفظ بأمر الله، ولم يضره شيء حتى يغادر ذلك المنزل، حتى يدع ذلك المنزل لارتحال عنه. والقرطبي رحمه الله يقول: جربت هذا الدعاء فنسيته يوما فلدغتني عقرب، فتذكرت لما لدغتني عقرب فعلمت بأني قد نسيت هذا الدعاء. نعم. باب من الشرك أن يستغيث، يعني ومثل الاستعاذة الشركية، أن يذهب شخص إلى الساحر ويقول له: اعمل لي شيئا تكف به شر فلان عني. هذه والعياذ بالله استعاذة شركية، لأن لا يقدر على كف الشر إلا الله من خصائص ربوبية الله عز وجل. وهكذا قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب الغوث، وهو أي طلب تفريج الكربة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله، طلب الكربة، مثل لو أن شخصا غرق في ماء فقال لك أنقذني أو أغثني، هنا استغاثة، طلب أن ترفع عنه الكربة. أو يدعو غيره، الدعاء عام، لهذا هذا من باب عطف العام على الخاص. يعني عندنا عبادة هذه عامة، من أنواع العبادة الصلاة، الزكاة، الحج، ومن أنواع العبادة الدعاء. تمام؟ من أنواع الدعاء شخص يدعو أن الله ينقذه من كربة، هذا يسمى دعاء استغاثة. وشخص آخر يدعو ربه أن يحفظه من الأمراض، نقول هذا الدعاء استعاذة. وشخص يدعو ربه أن يرزقه زوجة صالحة مثلا، نقول هذا الدعاء طلب حاجة. وهكذا. فالمصنف هنا عطف العام على الخاص، يعني قال لك، كان يقول لك: من الشرك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء باستغاثة أو غيرها. ذلك قال: باب من الشرك أن يستغيث بالله في حال الشدة، أو يدعو غيره في حال الرخاء. فكل دعاء لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك. والمصنف رحمه الله وضع في هذا الباب أربعة آيات وحديثا واحدا. ولكون الدعاء عام قدم آيات الدعاء فوضع لها ثلاث آيات، ولكون أن الاستغاثة فرع من الدعاء جعل لها آية وحديثا، فساق ثلاث آيات في أن الدعاء لا يكون إلا لله. فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ساق الآية الأولى لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع أن يدعو غير الله، فغيره من الناس أولى. وساق الآية الثانية: فابتغوا عند الله الرزق، أن طلب الرزق من أنواع الدعاء فلا تصرفه إلا لله. ثم في الآية الثالثة بين أن أضل الناس هو الذي ينزل حوائجه بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ثم بعد ذلك ساق آية وحديثا في الاستغاثة، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني أن الله عز وجل هو الذي يغيث المستغيث ولا يغيثه أحد سواه. ثم ساق حديثا لبيان أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك. واختيار المصنف هذه الآيات على هذا الترتيب من بديع تصنيفه رحمه الله. نعم. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. نعم. قال: ولا تدع من دون الله، يعني ساق هذه الآية لبيان النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنها ندعو غير الله، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، لكن الخطاب له خطاب لأمته. قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك لو دعوته، ولا يضرك إن تركت عبادته، يعني لو شخص ترك عبادة الصنم ما يتضرر، لأن الصنم لا يملك نفعا ولا ضرا. فإن فعلت، يا محمد دعوت غير الله، فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، فدل على أن دعاء غير الله شرك فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني دع عنك الاستغاثة الشركية والدعاء الشركي، والجأ إلى الدعاء المشروع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله سبحانه. فهو عز وجل المعطي، وسبحانه هو المانع. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، يعني إذا أردت أن تدعو أحدا لطلب الرزق، لزيادة الرزق من مال أو ولد أو عافية أو زوجة نحو ذلك، فابتغي ذلك من عند الله. وأول آية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إذا أردت وفرة المال وكثرته فعليك بالدعاء، فعليك بالتجاء إلى الله سبحانه، وهو القائل: واسألوا الله من فضله، وهو سبحانه الغني لا يقول لعباده اسألوني إلا ليعطيهم سبحانه. نعم. وقوله: قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، بكثرة الدعاء، فدل على أن الدعاء من أنواع العبادة، وأن طلب الرزق من أنواع الدعاء. نعم. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين. يعني بين المصنف أن أضل الناس الذي يدعو غير الله، فلا أحد أضل منه على وجه الأرض، وهو الذي وقع في الشرك الأكبر. لذلك قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. نعم، لا أحد أضل منه. لماذا؟ من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو يمكث شخص عند قبر 100 سنة تطلب منه ولدا واحدا ما يعطيك، ما يستجيب، ميت ولا يسمع. من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني غافل عن دعائك ولا يسمعك، هذا في الدنيا. وفي الآخرة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يعادي الداعي المدعو، إذا كان المدعو قد رضي بالدعاء. وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يقولون لهم: ما فعلتموه بعبادتنا هذا كفر، لماذا تدعوننا؟ نعم. فدل على أن ذلك والعياذ بالله أعظم الذنوب. نعم. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هنا في الاستغاثة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله عز وجل يقررهم بتوحيد الربوبية لإلزامهم بتوحيد الألوهية، فهم يعلمون بأن الذي يكشف السوء في الملمات هو الله. فالله يقول لهم: ما دام أنكم تقرون بذلك فأفردوه في الرخاء، كما قال عنهم سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أسلموا في الشدائد، فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. فالله يقول لهم أم يجيب المضطر إذا دعاه، فهو في حال اضطراركم تدعونه ولرحمته يستجيب دعاءكم، فلا تصرفون الدعاء في حال الرخاء إلا له أيضا. روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم وهو عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث يعني برسول الله، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق ليدفع عنا شره. فقال المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي، لأنهم طلبوا استغاثة غير مشروعة، كف شر ذاك من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مخلوق ما يملك شيئا ولا سلطان له على أبي، فكان زعيم المنافقين وقويا، فمثل هذه الاستعاذة لا تكون إلا لله. ذلك قال إنه لا يستعاذ بي لأنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. فساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الأمر العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم سبحانه وتعالى. كل مصنف رحمه الله قد ختم هذا الباب. الله أعلم صلى الله عليه وسلم. يقول كلمات الله القدرية مثل ماذا؟ مثل فلان يسرق، فلان يقتل، هذا ليس أمرا شرعيا وإنما كونية، وإنما هو كوني قدري. يقول كيف يكون الشيطان شرا محضا والله لا يخلق شرا محضا؟ الله ليس في أفعاله شر محضا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك وإنما في المخلوقين. يقول هل يجوز أن أصلي في مسجد بناه شخص أكثر ماله من الربا؟ إيه يجوز، ما في بأس، إنما المحرم إذا كان مكانا شركيا. يقول إن كان نذر في معصية مثل قطيعة الرحم أو سرقة فهل تجب عليه الكفارة؟ نعم. يقول هل يجوز المكالمة مع الجن عند الرقية؟ فيما يحتاجه الراقي فقط، مثل لو تكلم الجني يقول له أين السحر مثلا، أو متى تخرج، أو لماذا دخلت، لكن ما يقول له فلان هل فيه مرض، وفلان الآخر هل فيه شيء، وفلان الآخر فيه شيء، لا، لأن الجن يستدرجون المرء حتى يتعلق قلبه بهم فقد يكفر إن تركوه فيتعلق بهم، إن لم يتعلق بهم، لأن الجن قد يظهر لك الإسلام وهو غير مسلم ويكثر فيهم الفسق. يقول كيف لا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي وهو تحت حكم إمارته فليكون استغاث بن مسلم شرك؟ لأن أهل العلم قالوا لم يكن الصحابة ليسألون النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقدر عليه وهو يقدر على كفهم. يقول إذا ذبحت فرحا غير لخبر هل يجوز أن أكل منه وزع أيضا أم يلزم أن أوزع كل على الفقراء؟ إذا قال شخص لله أن أذبح جملا أو علي نذر أن أذبح شاة لا يأكل منها، لأنها نذر قربة تصرف الفقراء. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.